فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا عنه، فقال إن معنى متكلم خالق للكلام، وهم المعتزلة. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، وهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. هذه مسألة حصل فيها نوع من التردد وعدم التحقيق، وإذا أردتم تحقيق هذه المسألة عليكم قراءة الفتح الطحاوية، والذي فصله حبك والمؤلف عفى الله عنه شارح في كلامه نوع من الاشتباك. تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. صفة الكلام خلاصة ما فيها صفة ذاتية قديمة قدم الذات باعتبار نوع الكلام وأصل الكلام. أصل صفة الكلام لا فرق بينها وبين القدرة والإرادة والعلم والسمع. كما أن الله لم يزل أن يكون موصوفا بالسمع والبصر والعلم، كذلك موصوف بصفة الكلام، هذا باعتبار أصل الكلام ونوع الكلام. ولكن باعتبار أفراد الكلام، صفة الكلام بهذا الاعتبار صفة فعل. إذن بصفة الكلام اعتباران، باعتبار أصل الصفة هي صفة قديمة قدم الذات، هي صفة ذاتية. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية تتجدد من وقت لآخر، والأمر واضح. لم يزل الله أن يوصف بأنه متكلم، بمعنى لم يكن الكلام يوما ما مستحيلا وممتنعا، ثم تحول من الاستحالة إلى الجواز، بل موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، لم يعدم صفة الكلام قط. ذلك لأن الكلام من صفات الكمال، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله عدم صفة الكمال لحظة من اللحظات، كما لا يجوز أن يتصور